ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا فانكحوا ما طاب

وإذا حضر المأساة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن له ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له من بعد وصية تلك حدود الله تلك حدود الله تلك حدود الله وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات بكتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصنفة بمحافظة الغربية وذلك عبر ياسر مزات الاذاعية الهندسة الصوتية ولنرى حديث مخازن الفراشة الكبرى ثم تركب تحت إدارة الحاج الحسين عمران المقيم بأحافة أي السادة سعيكم مشكور جميعا ونلتقي إياكم إلى بعد صلاة العشاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.